موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري، والآن مع الشيخ. باب السكت على الساكت قال الهمز وغيره في الطيبة، يقول والسكت عن حمزة في شيء وأن والبعض معهما له في منفصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد او ليس من السكت اضطرد، قيل ولا عن حمزه. مذهب حمزه في السكت انه يسكت وهو على كل شيء ان قدير، وقال يقول قال او يسكت على شيء وقال، هذا مذهب. والبعض معهما له في منفصل، يعني بعد ما يسكت على شيء وقال يسكت معها معهما ايضا في المفصول، زي من امن. كان أولى أن يقول المفصول ولا يقول المنفصل، أن المنفصل يوهم أن في مد. والبعض مطلقا، يبقى السكت المطلق والسكت الخاص، السكت الخاص على الوان والمفصول زي من آمن. والبعض مطلقا يعني يسكت على قلب شيء والمفصول، والمفصول زي قرآن. وقيل بعد مد ايه، منفصل ولا متصل؟ يبقى درجات السكت عند حمزه شيء وقل، هذه مذهب. والبعض معهما له في منفصل وفي المفصول زي من امن مثلا. المذهب الثاني، المذهب الثالث هو البعض مطلقا، يعني ياخذ شيء وقل والمفصول والموصول. وبعد المذهب الرابع بعد مد منفصل سيأخذ معاه قال شيء والمفصول والموصول والمذهب المنفصل. والمذهب اللي بعد كده الخامس ياخذ المد المتصل. والمذهب اللي بعده المذهب السادس ليس على لاد السكت الطرد، يعني يسكت لخلف وما يسكتش لخلاف. والمذهب السابع قيل ولا عن حمز، لا يسكت لخلف ولا لخلاف. قال والخلف عن ادريس غير المد اطلق مخصوصا. ادريس عن خلف العاشر له ايضا سكت بس بالخلاف. والخلف عن ادريس غير المد اطلق مخصوصا، له السكت الخاص وقال له شيء والمفصول، والمطلق ياخذ الموصول ويقول قال وما ياخذش المد. غير المد دي اطلق اللي هو السكت المطلق بعد قالوا شيء المفصول ثم الموصول، غير المد اطلق وخصوصا. يبقى الخاص قالوا شيء والمفصول، اطلق اللي هو ايه، قالوا شيء المفصول والموصول. الموصول زي قول ان يسقط على الساكن قبل الهمز في كلمه واحده اسمه موصول اسمه اطلق. وقيل حفص بن ذكوان، يبقى حفص بن ذكوان لهم نفس اللي ادريس. ادريس قال غير المد اطلق مخصوصا، كذلك لحفص بن ذكوان. حفص عاصم فله ايه؟ غير المد اطلق مخصوصا، ما اسكتش على المنفصل ولا المد المنفصل ولا المد المتصل، لكن ياخد ايه؟ اطلق مخصوص قال له شيء والمفصول، وياخد معاها ايه؟ وفي المد المنفصل خالص ولا المتصل. وقيل حفص وابن ذكوان، وقيل دي صيغه تمريض يعني عدمها قوي. وقيل حفص وابن ذكوان وفي هجى الفواتح كطه ثقفي، يعني خلي بالك مع الايه؟ هجى الفواتح اللي هي 29 سوره مبدوعه بهجاء الفواتح اولهم البقره في 14 حرف، فيسكت ابو جعفر ان يبين اصلها الوقف مش الوصل. طب ما بنعرف كنا قلنا الف لام ميم، هذا معنى وفي، وفي من ممكن من الوفاء يعني. وفي هجاء الفواتح كطه تقفي، يبقى يسقط على الحروف ط ه ما ذلك القرآن الذي أشكر مثلا. فيسقط أبو بكر على هذه الحروف اللي لا يعلم سرها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا ألف إما قادنا وعوجا بران من راق الحصر كل فجر. وده مضبوط جدا، الألف إما قادنا وعوجا، يعني هيسقط على عوجا ويسقط على إيه؟ الألف بتاعت ما قادنا. ألف إما قادنا وعوجا برانا من راق الحصر. طبعا السكتات دي لحفص مش هتضيع قولا واحدا، نطق يبقى له الايه الوجهان وعدمهم عدم السكت ايه قوي. سؤال بقى، ما الفرق بين سكت حمزه وسكت حفص في الف اي مرقد عوج مراق بران وسكت ابو بكر؟ الاجابه هجا الفواتح يسكت عليها ابو جعفر لأنها مبنية على الوقف مش الوسط. أما ألفين مرقدنا وعوجا بران مراق اللي سكت هنا لسيدنا حفص سكت عشان بيان المعنى. عشان ما تقول ألفين مرقدنا لو أنت وصلت هذا معدى الرحمن وصلت حب الرسول، مين اللي قال هذا معدى الرحمن؟ مين اللي قال كذا؟ فالمؤمنون يقولوا مثلا كذا والكفر يقولوا كذا، أو الناس كلها تقول يا ويلنا بعثنا مرقدنا، والناس وترد الملائكه مثلا تقول هذا ما وعد الرحمن صادقا منه. هو ده المعنى عوجا وقيما عشان ما نلتبس الامر فيسكت. بران عشان ما تفهمش انها مثنى بره. لكن في الحقيقه ان بران لو كانت مثنى تبقى مقصوره النون، وهي اي برانا فعل مضارع مع الفتح. اذا سكت ابو جعفر لبيان اصل الحروف إن ما بنقش الوسط، كل القرآن مبني على الوسط إلا هذه الحروف، لو كان مبني على الوسط كنا قلنا لام وميم. سكت حفص على مرقدنا وعوجا وبران مراق ليمنع اللبس، هذا المعنى. أما سكت حمزة ببان الهم، كثير من الناس من غير ما يعرف يقول عذابنا لينا بالنقل، ولا عارف نقل ولا غيره. فنقول له عذابا لينا، وضح لنا. يبقى سكت حفص بيان الهمزه، سكت حفص في الف بيان المعنى او محل حتى نلتبس المعنى، وسكت ابو جعفر بيان اصل هذه الحروف. وختاما نسال الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء انه ولي ذلك والقادر عليه. والى اللقاء في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.